بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وإن كان يقل مع حق جلاله حمد الحامدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين وإله الآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء مبارك متجدد بإذن الله من برنامجكم الباقيات الصالحات. عنوان حلقة هذا المساء المبارك: من إجلال الله. لا يختلف المسلمون في جميع أمصارهم وأعصارهم أن إجلال الله عز وجل ذروة العبودية ولبها، وأنه من أعظم مقامات المؤمنين وأجل ما يهبه الله تعالى أولياءه المتقين. إجلال الله عز وجل هو الدين كله، ذلك أننا أمرنا أن نعظم ربنا ونجله وأن نعرف لله عز وجل قدره. والله عز وجل نعى على من كفر به قوله: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، وقوله سبحانه وتعالى: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ولا ريب أن من إجلال الله إكرام وإجلال من أجلهم الله، من أمرنا الله عز وجل بإكرامهم، ولا ينحصر من أمرنا الله عز وجل بإكرامهم في عدد معين. فمثلا نبينا صلى الله عليه وسلم عظيم القدر عند ربه، جليل المكانة عند مولاه، فإجلاله صلى الله عليه وسلم من الدين بلا ريب. ربنا عز وجل يقول: لتعزروه وتوقروه. وأثنى الله عز وجل على المهاجرين والأنصار لإجلالهم ونصرتهم لنبينا صلى الله عليه وسلم. أثنى ربنا على ملائكته الكرام فقال: بل عباد مكرمون. فاستحياء المرء من الملائكة وذكرهم مع الإيمان بهم الذكر الحسن من إجلالهم عليهم السلام، وكذلك في كل باب. إلا أن هناك ثلاثة جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، قال عليه الصلاة والسلام: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير المغالي فيه والمجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. فهؤلاء الثلاثة جمعهم حديث واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه بعض أصحاب السنن وحسن إسناده كثير من الأئمة كالألباني من المعاصرين، وقبله الذهبي رحمه الله وابن مفلح في الأداب الشرعية وغيرهما من علماء الأمة ممن عرفوا بالسبق في الصناعة الحديثية. نأتي الآن لهذا المتن الحديث النبوي المنقول عن رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة من إجلالهم من إجلال الله، ثلاثة إجلالهم من إجلال الله. قلنا إن العدد ثلاثة هنا لا يراد به الحصر، بقرينة أننا لو عظمنا نبينا صلى الله عليه وسلم، أكرمنا الصحابة، ذكرنا الملائكة بعظيم الخير، كل ذلك من إجلال الله. فعدد هنا ليس المقصود به الحصر، هذا ينبغي لطالب العلم أن يعلمه، أن ليس كل عدد يقوله النبي صلى الله عليه وسلم أو يأتي ذكره في القرآن يدل على الحصر. الحصر له أساليب، مثل قول إنما ومثل ذكر لا النافية وبعدها الاستثناء، طرائق معروفة في لغة العرب التي نزل بها القرآن والذي تكلم بها نبينا صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام هنا: ثلاثة من إجلال الله، أي معنى إكرامهم، إجلالهم، إعطاءهم حقهم، كل ذلك من إجلال الله. فينبغي أن يعلم أن إكرامنا لأي أحد من الخلق إنما هو امتثال لأمر الله، لا نصنعه هوى لا نصنعه رغبة فيما عندهم ولا رهبة منهم، وإنما نأتيه حين نأتيه إجلالا لربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه. نستصحب في هذا المقام ثناء الله عز وجل على الصديق يوم أن قال، وما قال الله عز وجل عنه: وتجنبها الأتقى الذي ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. هذه آية تتحدث عن أهل التقوى في المنازل العليا. ثم قال الله عز وجل عنه: في صورة هي كذلك من قصار المفصل، وما لأحد عنده من نعمة تجزى. هذا موضع الشاهد، لم يكن الصديق يصنع ما يصنع من عتق ضعفاء المسلمين إلا رغبة فيما عند الله، ليس رغبة في هؤلاء أن ينفعوه ولا رهبة منهم أن يؤذوه. ولهذا قال الله: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. على هذا المنوال، على هذا الطريق البين الواضح، نقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. كلمة إكرام مصدر للفعل أكرم، مصدر للفعل أكرم، فتقول أكرم إكراما كما تقول أنعم إنعاما، ونظائرها في هذا كثير، وهو فعل رباعي معروف مجرد. المراد قال صلى الله عليه وسلم: إكرام ذي الشيبة المسلم. كلمة ذي هذا من الأسماء الخمسة، يرفع بالواو وينصب بالألف ويجر بالياء، ويأتي بمعنى كلمة صاحب، لكنه لا يقال فيما حقر وإنما يقال فيما عظم. إكرام ذي الشيبة المسلم، الشيب البياض، سواء في شعر الرأس أو في شعر اللحية، سواء في شعر الرأس أو في شعر اللحية. وقد جاء ذكره في القرآن في خبر نبي الله زكريا، قال الله عز وجل عنه: ربي إني واهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. والمراد ذكر الشيب في القرآن. أما في السنة فقد ورد ذكر الشيب في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي بين أيدينا، وفي حديث آخر جاء يخبر أن الشيب نور، وأنه لا ينبغي للمؤمن أن ينتفه، لا ينبغي للمؤمن أن ينتفه، ولا حرج عليه أن يخضبه بالحناء وما شابه على خلاف في اللون السواد. لكن لا بد أن نفرق هنا ما بين قضية تغيير خلق الله. تغيير أصل الخلقة لا يجوز البتة، تغيير أصل الخلقة لا يجوز البتة، فلآمرنهم فليغيرن خلق الله. وأما التغيير الذي لا يلامس أصل الخلقة فهذا يختلف تماما عن تغيير الخلقة نفسها. فمثلا الشيب إذا ظهر على الرجل فإن نتفه منهي عنه، بعضهم يرى أنه كراهة تحريم وبعضهم يرى أنه كراهة تنزيه، لكنك لو خضبت ذلك الشيب، غطيته بالحناء بالكتم بما شابهه مما يخضب الرجال به، جاز. فأنت في الحالة الأخرى غيرته، لكنك لم تغير أصل الخلقة، لم تنزعه، وإنما في الحالة الأولى التي هي في دائرة التحريم أو في دائرة الكراهة نزعته. وهذا ينبغي لطالب العلم عندما يتكلم عن الله، يتكلم عن رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يعرف الطرائق المثلى في فقه كتاب الله وفي فقه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فالمرأة مثلا ما تنزع من شعر جفنها لا يجوز له، هذا من النمص، لكنها لو غيرته، لو دققته، لو ما صنعت بما يصنع النساء في عصرنا، هذا جائز، لأن هذا الآخر ليس كالأول. الأول محرم لأنه يدفع إلى أن يغير الإنسان أصل الخلقة، في حين أن الآخر، الأمر الثاني، الطريق المتبع ليس من تغيير أصل الخلقة. لا نريد أن ندخل في طرائق فقهية الآن، نبقى على ما نحن عليه. يقول صلى الله عليه وسلم: إكرام ذي الشيبة المسلم. فذو الشيبة المسلم حفه الله عز وجل بأمرين: إسلامه وشيبته. شيبة علامة تدل في الغالب على تقدمه في العمر، وتقدمه في العمر يدل على أنه سبقنا إلى الصلاة، سبقنا إلى الصيام، سبقنا إلى الجمع والجماعات، سبقنا إلى تلاوة المصحف وإلى ذكر الله جل وعلا. فهذا حق الله يجعل من أصغر منه سنا ينبغي أن يوقره، ينبغي أن يعرف حقه. قوله عليه الصلاة والسلام إكرام، كلمة إكرام ليست محصورة في شيء معين. العرب تستخدم الفعل كرم في كل ما هو حسن، والله عز وجل يقول في كتابه الكريم من كل زوج كريم، ويقول عن كتابه العظيم إنه لقرآن كريم، ويقول عن كتاب سليمان كتاب كريم، وهذا مر معنا كثيرا في تحديد هذا المعنى. والمقصود إكرامه بما يليق به، إكرامه بما يليق به. فنحن في المجالس يجب أن نصدرهم، وإذا أردنا أن نتحدث يجب أن نقدمهم، وإذا أردنا أن نمشي معهم نمشي وراءهم ولا نتقدمهم. كل ذلك من إكرام للشيبة المسلم، نقيل عثرته، لا ننتقصه لا في المجالس ولا في غيرها، لا نشغل عنه إذا كان بين أظهرنا، فإن شعرنا بضعفه وعجزه قمنا نحوه بالقيام بحقه، نسدد عثرته، نحاول قدر الإمكان أن نجزي له من الخير ما يعينه على شيبته وكبر سنه. ولا ريب أن هذه أن الله عز وجل خلق خلقه أطوارا وصرفهم كيفما شاء عزة واقتدارا، فالمسلم في مثل هذه الحال يدرك ذلك ويعلم يقينا أن الرجل إذا شاب رأسه وشابت لحيته وبدأ شعر سواده يقل شيئا فشيئا هو بالنسبة له نذير موت، يبكي على الشباب الذي مضى، والعرب لم تبكي على شيء على كما بكت على الشباب، ومع ذلك لم توفيه حقه كما قال أبو عمرو بن العلاء. وأهل الصناعة الأدبية يقولون إن النساء جبن على أن الرجل إذا شاب ينصرفن عنه، فالأول يقول إذا شاب رأس المرء أو قل ماله فليس له في ودهن نصيب. كل ذلك يشعر الرجل إذا شاب يشعره بقرب منيته وبقرب رحيله وبقرب قدومه على الله عز وجل، فترى النفس منكسرة إن وفقه الله، فالستين وما بعدها معترك المنايا. هذا كله يدفعنا، يجعلنا كما وصانا حبيبنا شفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكرمه وأن نقوم بحقه. فعندما نقوم بإكرام ذي الشيبة المسلم فإنما نصنع ذلك حينما نصنعه إجلالا لربنا جل وعلا، وتوقيرا وتعظيما لخالقنا الذي أمرنا إلى هذا المسلم الذي مضت عليه سنون في الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من شاب شيبة في الإسلام كتبت له حسنة وحطت عنه خطيئة ورفعت له بها درجة. قال الشوكاني رحمه الله وهذا من الدلائل على أن الشيبة مما تعظم به الأجور، وهذا دليل على أن الشيبة مما تعظم به الأجور. الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عمله، فمن مضى له في الإسلام قدم سبق، ومن كان في حياته محافظا على الصلوات على الجمع على الجماعات على ما أمر الله به مجتنبا ما نهى الله عنه، كلما تقدم به العمر واحدودب الظهر وظهر الشيب وتغيرت أحواله وظهرت عليه أمارات الكبر، كل ذلك يضاعف الله به الأجر ويعلي الله عز وجل به المقام ويستر الله عز وجل به العيوب حتى يفيء به الأمر في نهايته إلى خاتمة حسنة مرضية يرضى الله عز وجل بها عنه. وهذا كله دلائل على أن الأيام بعضها تبع لبعض، والمرء لا يدري متى يكون قدومه على الله. وغاية الأمر من ذلك أن يعلم الجميع والكل أن إكرام ذي الشيبة المسلم دين وملة وقربة ومن إجلال الله، وهذا بعض ما جاء في شرعنا العظيم من الآداب الشرعية المرعية التي بها تتحقق الألفة والمحبة بين أفراد المجتمع. هذا الأول. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الثاني فقال وحامل القرآن، أي وإكرام حامل القرآن، ثم عين قيدين قال عليه الصلاة والسلام غير المغالي فيه ولا المجافي عنه. القرآن كلام الله أعظم ما حوته الصدور ووعته القلوب، به يستنير المؤمن في أمر دينه ودنياه، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذا القرآن يحمله فئام من الناس، إما يحفظونه كله أو يحفظون جله أو يكثرون تلاوته ولو لم يكن يحفظونه. هؤلاء مطالبون أن يعملوا به، مطالبون بأن يكون لهم شأن آخر غير شأن الناس، يقومون به في الليل يقدمون ما قدم الله، يؤخرون ما أخر الله، يعظمون أمر الله، يجتنبون نهيه، كل الناس تنظر إليهم نظرة إجلال. إذا دخل أحدهم المجلس قال القائل هذا يحفظ كلام الله، فإذا أقيمت الصلاة والناس يومئذ متفرقون فاجتمعوا للصلاة قدموا حامل القرآن، كما قدم حامل القرآن يوم أحد، يوم أن جعل النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الصحابة حملا للقرآن يقدم في القبر. وهذا كله دلالة على عظمة من يحمل القرآن في صدره. ثم قال القيد النبوي غير المغالي فيه، الغلو في الدين والتنطع والتشدد منهي عنه شرعا. الله عز وجل يقول عن لأهل الكتاب: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وبعض الناس هدانا الله وإياهم سواء السبيل يأخذ القرآن على غير محمله ولا يمكن ولا يريد أن يجمع ما بين القرآن والسنة ولا ينظر إلى حياة نبينا صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه كيف تعاملوا مع تلك الآيات التي هو اليوم يجعلها حكما على رقاب الناس دون أن يعلم أن القرآن آيات يصدق بعضها بعضا. ولا يجوز لأحدنا أن يحتج بآية ويترك أخرى مشابهة لها حتى يعلم مراد الله عز وجل من كلتا الآيتين أو من مجموع الآيات التي وردت في الباب نفسه، ثم ينظر بعين البصيرة والتجرد إلى صنيع الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ينظر في قول أئمة الإسلام الذين سبقونا إلى هذا الأمر ونحن اليوم نقتات على موائدهم. فإذا جمع أقوال العلماء وحررها مع ما كان من صنيع النبي صلى الله عليه وسلم مع ما دلت عليه القرآن آيات القرآن الأخر يجلو له الأمر ويتضح كثيرا فيبعد عن الغلو. وما أهلك الخوارج الأولين إلا أنهم أخذوا بعض الآيات المتشابهة وتركوا المحكم وأعرضوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما وصفهم عليه الصلاة والسلام قال: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، ولم يأتوا على السنة، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يحتجون بالأحاديث لأنهم لا يريدوا أن يفقهوا القرآن كما فقهوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذا عياذا بالله من الغلو في الدين. وقد يأتي الإنسان متنطعا في الأحكام حاملها بتشدد يقولها للناس وهو يظن أنه يحسن صنعة، والأمر ليس كذلك. طائفة أخرى قال عليه الصلاة والسلام: ولا المجافي عنه، الجفوة الترك. فثمة أقوام قد يمن الله عليهم في أول أمرهم في أول حياتهم في منشأ شبابهم بحفظ القرآن، ثم لا يلبث أن يجفوا القرآن ويتركوه ويهجروه، وقلما يتلونه أو يقرؤونه لا يعملون به وتقل تلاوتهم له. فلا هؤلاء ولا هؤلاء ينالون من الإكرام والإجلال ما دعا إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم في قوله وحامل القرآن، لأن لفظ وحامل القرآن جاء مقيدا في حين قول عليه الصلاة والسلام إكرام ذي الشيبة المسلم لم يأتي مقيدا. كفى الشيب والإسلام بالمرء ناهية كما يقول العربي القديم. والمراد أن القرآن في نفسه في ذاته يعظم يجل، فحامله ينال التبجيل والإكرام لعظمة ما يحمله في قلبه إذ كان يحفظ كلام ربه العزة والجلال في قلبه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإكرام ذي السلطان المقسط. السلطان من جعل الله عز وجل له الأمر، والعرب تقول: لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم، هذا مما أجمع عليه أهل العقل والنقل. فإذا كان السلطان مقسطا عادلا يعيش الناس في كنفه مطمئنين يقومون بالعبادات يأتون المساجد يأتون الجمع يأتون الجماعات لا يخشون جوره ولا بطشه ولا ظلمه ولا تسلطه عليهم، فإن إكرامه من إجلال الله تبارك وتعالى. فإن كان السلطان عياذا بالله غير ذلك، فيه من الظلم، فيه من الجور، فيه من التسلط على العباد والبلاد، فيه من سفك الدماء، فإن الله عز وجل أمرنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نؤدي الحق الذي علينا ونطلب الحق الذي لنا وألا ننازع الأمر أهله. لكن إكرام ذي السلطان المقسط العادل من دين الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم عظم شأن الإمام العادل في حديث السبعة: سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وذكر في أولهم إمام عادل، ثم ذكر الستة باقي السبعة ممن يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. والمراد أيها المباركون أن هؤلاء الثلاثة مما جاء الشرع بأن إكرامهم وإجلالهم من إجلال الله عز وجل. لكن ينبغي أن يعلم أن لكل أحد من هؤلاء طريقة في الإكرام. فقد بينا أن ذا الشيبة المسلم يكون تبجيله إجلاله إكرامه بأن تقضى حوائجه وأن لا ينتقص في المجالس وأن يقدم فيها وأن يعرف قدره ورأيه، هذا من إكرامه، وأن ينظر في حوائجه فتقضى. أما حامل القرآن فهو مثل الأول، لكن ننظر في العلم الذي يحمله، نقدمه في الصلاة: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، نحفظ له ما يحفظه في قلبه من القرآن، نسأله إن رأينا فيه علما جمع، وإكرام العالم سؤله. وكل ذلك نصنعه لأنه مناسب لحاله، بحسب حاله يكون إكرامه. أما ذا السلطان فإن ذا السلطان ليس بالرجل الذي يحتاج إلى معونتك، إلى أن تقوده في الطريق أو إلى أن تصنع له معروفا لاستغنائه الذي أغناه الله عز وجل به، فيكون إكرامه بإشاعة ذكر الخير عنه في الناس وجمع القلوب عليه وذكر محاسنه وما أفاء الله عليه وما نصر الله عز وجل به الدين وما أحسن الله به بسببه إلى المسلمين وما إلى ذلك من طرائق إكرام السلطان المقصد، حتى تجتمع عليه القلوب ويحبه الناس، وكل ذلك عائد إلى المجتمع، عائد إلى البلد، عائد إلى الدولة، عائد إلى القطر، عائد إلى المصر، عائد إلى كل من يعيش في كان في ذلك الإمام، حتى تجتمع القلوب، الراعي والرعية، الحاكم والمحكوم. وهذا كله مما جاء الدين به وحث عليه، حفاظا على لحمة أهل الإسلام وعلى دمائهم وعلى أعراضهم، وعلى أن يكونوا شوكة في قلوب أعدائهم. والمراد أيها المباركون أنه ينبغي أن يعلم طرائق الإكرام من حال إلى حال. فإذا عدنا إلى أول الحديث وذكرنا إكرام ذي الشيبة المسلم، فكم من الصحابة من مات صغيرة، وكم من الصحابة من مات كهلا، وكم من الصحابة من مات بعد أن شاب في الإسلام. فممن مات كهلا حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير وجعفر بن أبي طالب، فهؤلاء رضوان الله تعالى عليهم لم يتجاوزوا 55، فحمزة مات وسنه قرابة 55، وجعفر في 42، ومصعب بن عمير لم يكن قد جاوز 30، وكذلك جم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآخرون كتب الله لهم أن يشيبوا في الإسلام، ومقدمهم في ذلك أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، فإنه قد توفي وقد جاوز 80. بهذا أيها المباركون نأتي إلى الجزء الأول من لقاء اليوم، وعنوانه من إجلال الله في برنامجنا الباقيات الصالحات، نفي إليكم إن شاء الله بعد الفاصل. الحمد لله، حياكم الله إلى برنامجكم الباقيات الصالحات، عنوان حلقة هذا المساء من إجلال الله. نستفتح بالذي هو خير. الأخ عبد العزيز من تونس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ أنا عزيز؟ الله يحييك والله يخليك لنا، كل تونس بيحبوك تابع برامجك يا شيخ أنا عزيز. حبكم الله وحياكم الله. أنا الشعبان من تونس. أختفوا أنا وجهة. نعم، لم يتصل لنا سماع الأستاذ عبد العزيز، انقطع الاتصال. الأخ شريف من بلجيكا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام عليكم يا شيخ، كيف حالك؟ بخير من الله وعافية، تفضل يا أخ شريف. محمد. يا شيخ أنا عندي أسئلتين. عندي أنا متزوج وعندي ولد، وعندي مشكلة مع الوالدين. أنا كان صار لي هذه، كان من 2008 تزوجت، كان وقع مشاكل علاقة زوجية مع العائلة هذا، وما كنت بشوفهم، والآن تصلحت الأمور وولت الأمور لمجاريها وكل شيء تصلح، والآن وقع مشكل أكبر من عيد الأضحى ليومنا هذا، ما يتكلمون معي، ما يتصلون بي، ما بعرف بعمل إيه. ذكروا علة، ذكروا سببا. نعم، الوالدان عندما لا يتصل بك ذكروا سببا. ما ذكروا سببا. المرأة في عيد الأضحى أنا اتصلت بهم واتصلت كولد صالح، اتصلت بهنيهم عيد الأضحى وهذا، وكان الوالد جالس يسمع لي كلام ما يمكن. هم ليسوا معك يعني على ذلك، هم ليسوا في بلجيكا، هم في البلاد. هو عندي الوالد في بلجيكا والوالدة كاينة في المغرب. وينبغي أن تذهب إليهما وتستوضح الأمر منهما. ذهبت وعملت أي شيء، ولكن هما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إن كنت قد ذهبت إليهما وحاولت أن تسترضيهما لكنهما أبى، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الطاعة في المعروف، والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هو عليك أن تتصل بهم حتى لو لم يجيبوك، وأن تسأل عن أحوالهم، وأن تخبرهم إن كان لهم حاجة يمكن أن تقضيها لهم، كل ذلك تصنعه. أما قبولهم لهذا الأمر أو ردهم لك فإنك على خير إن شاء الله تعالى، ما دمت تصبر وتحتسب ولا تعاملهم بمثل طريقتهم. وحق الوالدين حق عظيم، حتى لو قصر أو منع أو قطع لا يعني ذلك أن يترك الإنسان حقهما عليه، ولو تركهم ما لك من حق عليهما. وأعانك الله على برهما، مع أنه ينبغي عليك أن تسأل الله عز وجل بإلحاح أن يشرح صدرهما عليك، وأن يهديهما سواء السبيل، وأن يرزقك ويرزقهم البر قبل الممات. الأخت ماريا من الدنمارك، تفضلي. يعني وأنا صغير لحد الآن يعني أي شيء أحب إذا أي شيء مثلا أقول حتى أباو على نفسي بالمرايا أقول أنا صغير زين، سبحان الله أحسد نفسي. يا أخت ماريا أعيد السؤال من الأول على مهل، لأن لم يصلنا الاتصال إلا في نصفه. أعيد السؤال. السؤال يا شيخ أنه أنا أحسد كل شيء أحبه، يعني بقلب ساهر إذا أحب أي شيء، يا حتى بيتي حتى أمي حتى زوجي حتى أولادي حتى أي شيء، يعني هواية أحبهم فورا. ابن أخوي أخاف أباوع عليها فورا يمرض. أعانك الله على ما أنت فيه. أنت حاولي أن تتعلمي أن تقولي دائما وأبدا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حاولي أن تقولي ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولا ينبغي أن تبالغي في الخوف من الأشياء السيئة أن تقع. وكلي أمرك إلى الله، وأكثري من قول حسبنا الله ونعم الوكيل. من الشارقة تفضل. الأخت ريمان من الشارقة تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. فضلت الشيخ. اسألي الشيخ. معلش عندي استفسار لحضرتك. تفضلي. أنا أختي وقعت مشكلة الطلاق مع جوزها. نعم. فبينهم 3 طلقات. نعم. فآخر مشكلة يعني قال لها أنت طالق، وهو بيقول 3 مرات في حالة من العصبية، وبيبقوا كتير الخناقات بينهم. اسمعيني يا أختي ريمان، 3 طلقات قال من قبل كانت طلقتان بين قسام منفصلين. لا يعني أقصد عندما قال تقولين 3 طلقات، يعني هل طلق قبل هذا الحدث مرتين قبل؟ أيوة. وهذه المرة الثالثة. أيوة. ويذهب إلى أقرب محكمة ويذهب للقاضي ويخبره بما وقع. ومن الصعب أن نتكلم عن الطلاق عبر اتصال هاتفي. كثير ناس قالوا لهم ما فيش الرجوع. لكن إذا كان هو هذا الأصل، إذا كان كانت هذه الطلقة الثالثة والاثنتان السابقتان ثابتتان ثم طلقها طلقة أخرى، فإن الله عز وجل يقول فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، على أن ذلك الزوج الذي لو كتب له أن يأتيها لا يكون قصده أن يحللها لزوجها الأول. إذا كان الأمر كذلك فقد بانت منه بينونة كبرى. لكن مع ذلك أقول هذا ليس حكما، ولا هذه نظرة ورأي، لأن الأمر ليس بين يدي الآن مكتوبا أو مقروءا أو أنني أراكما. فالأكمل أن يذهب الزوج والزوجة إلى أقرب قاض، إلى أقرب إمام مسجد مع سويا موثوق في علمه، ثم يقول له ما وقع لهما من قبل. فقد يكون في الطلقتين السابقتين ما لا يجعل أحدهما تقع، فكما في أقوال بعض العلماء، يعني فرق إذا كان القاضي الأول أثبت الطلقتين أو لم يثبتهما. فقد يكون الطلاق أحيانا في والمرأة في دورتها الشهرية، فبعض العلماء لا يرى وقوعه. فإن كان هذا قد تم دون إثبات فقد يعني يرخص لهم بالفتوى أن تلك الطلقة لا تقع، فيصبح الأمر 2 إلى 3. المقصود هذا لا يمكن أن يأتي عبر اتصال هاتفي، لا بد فيه من اللقاء المباشر. نسأل الله لهما التوفيق والسداد. الأخت أم أحمد من ليبيا، تفضل يا أم أحمد. يظهر أنها بعدت. من السعودية تفضل. السلام عليكم يا شيخ. السلام، حياك الله يا أختي. يا شيخ أنا عندي الوالد توفى الله يرحمه قبل 4 شهور. الله يغفر له ويرحمه. عندي إخوان 2 قصر. نعم. السؤال الحين، هل حقوق أبي لما تأتي من الدولة نطلع منها حصة القصر ونشغلها بالحكم إن إحنا نبغى نشتري بيت، أو إن نحطها في البيت بالحكم لو نباع بعدين في المستقبل يأخذوا حصصهم لما يكبرون إن شاء الله يبلغون الرشد؟ ما تعطيه الدولة مما يعرف ببقية الراتب هذا ليس إرثا، هذا ليس إرثا، هذا ينفق به على من كان الوالد رحمه الله ينفق عليهم. لا يا شيخ، مو الراتب يا شيخ، حقوق والدي، حقوق الخدمة في الدولة. حقوق الخدمة للقصر حقهم، وهذا يتم عن طريق المحاكم، لا يتم عن طريق الفتوى. تذهبون إلى المحكمة وهناك يصنع ما يعرف بشباك الوراثة، ويحصر القاضي من الورثة، ثم يبين لكم الطريق. من الصعب أن نقول من باب الثقة فقط أن لكم أن تصنع كذا وكذا بأموال القصر، هذا لابد أن يتم عن طريق محكمة شرعية أو بالاتفاق بينكما ويكون بينكم ويكون اتفاقا مكتوبا، لأن هؤلاء يتامى ويخشى تغير الأحوال وتبدل نفسية الشخص فيضيع حقهم. نعم، الأخ محمد من بريطانيا. السلام عليكم يا شيخ صالح. السلام ورحمة الله. والله نعلم أننا نحبك في الله يا شيخ صالح. أحبك الله يا أخي الكريم. شيخ صالح، والله أنا لدي ولد وبنت. نعم. وعندي طفلين آخرين توفيا في يعني حديثي الولادة. نعم. وعوضني الله سبحانه وتعالى في الطفل الأول حديث الولادة أنه وزارة الصحة البريطانية أعطتني تعويض في هذا الولد، أنا وأخطأ فيه طبيا. نعم. وبعد ذلك ذهبنا إلى شيخ وعملنا رخصة شرعية، فتبين أن المرأة أن زوجتي قد يعني حدث لها شوية تحركت شوية في قراءة القرآن، فهل يعني ترى أن هذا الموضوع فيه سحر أم هذا قدر من الله سبحانه وتعالى؟ الأصل أنه وكل شيء بقدر الله، لكن الأصل أنه قدر. ولا تدخلوا يا أخي الكريم يا أخ محمد في دوامة ما يعرف بالسحر أو بالعمل وما أشبه ذلك مما يصطلح الناس على تسميته، هذه كلها لا تقع مثل هذه الطريقة. السحر المذكور في القرآن على ضربين، سحر تخييل، قال ربنا يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فيكون الساحر ذا قدرة على أن يجعل الإنسان يرى الشيء على غير حاله، كما رأى كليم الله موسى عليه السلام رأى الحبال والعصي كأنها حيايا وأفاعي تسعى. الحالة الثانية سحر التفريق، وهو المذكور في سورة البقرة، قال الله عز وجل فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ولا يوجد نوع ثالث فيما نعلم أن القرآن جاء به. على ذلك لا تدخلوا في مثل هذه المتاهات التي تنقص عليكم. الآن تقول أنت أن لديك ولدا ذكرا وبنتا، أسأل الله أن يحفظهما ويرعاهما ويبدلكما خيرا. وكثير يقع في الناس أن يموت الطفل وهو جنين أو عند ولادته. الأخ إسماعيل من بريطانيا. أيوة تفضل. أيوة السلام عليك يا شيخ. وعليكم السلام يا أخ إسماعيل. السلام عليك. والله أنا طبعا من بريطانيا هنا. الحمد لله، حياك الله. أيوة تفضل. أيوة شغال وثلاثة جمعات بفوتني وما بقدر، ما بقدر بسلي صلاة الجمعة، والحكم بتاعه كيف إن شاء الله؟ المسجد قريب يا شيخ إسماعيل. أخ إسماعيل. أيوة المسجد خريب، لكن لا لا لا الأمل ما بعطيك يوم الجمعة تقدم. نفس العمل الذي أنت فيه. الأمل على الجمعة. يعرف يعني طبيعة عملك لا يجعل صاحب العمل يأذن لك أن تذهب إلى الجمعة. أيوة أيوة. إذا كان كذلك وليس لك مصدر رزق غيره فأنت معذور إن شاء الله، لكن حاول أن تلاطفه، حاول أن تقنعه، حاول أن تجعل بينك وبينه حسن تفاهم في أنه يأذن لك ولو على قرب الإقامة أو على بدء الخطبة أن تذهب إلى الصلاة، فإن وجدت عملا لا ينازعك في الصلاة فاسعى إليه. والله سأل الله أن يرزقك. نعم، من أم القوين تفضلوا. سناء من أم القوين تفضلي. ألو. أيوة نعم. السلام عليكم. بس السلام. عايز أسأل على النمل. نعم. النمل بيجي عندي البيت، فبموتوا كثير. انا وصرت خايفة يعني من هاي المسألة، يعني كل مرة كل يوم تقريبا بيدخل لي من الحوش يعني. انت اذهبي وبموت انا على طول، يعني اغسل واعمل عليه الكلوركس وصرت اخاف يعني. لا يجوز قتله، وانا النبي صلى الله عليه وسلم اربعة من الدواب لا يقتل: النملة والنحلة والصرد والهدهد، فهذه لا يجوز قتلها. لكن عليك أن تذهبي إلى مواطن خروجه فتسديها، يعني ائتي إلى المواطن التي يخرج منها من فناء البيت فحاولي أن تغطيها، تسدينها بشيء حتى لا يخرج إليك مرة أخرى. أما أن تأتي بمثل هذه الأصباغ التي قلتيها ثم تقتليها بها فإن هذا لا ينبغي ويخشى عليك منه، نسأل الله أن يحفظك بحفظه. الأخ أشرف من دبي. السلام عليكم شيخنا. السلام ورحمة الله، حياك الله. الله يسلمك شيخنا. أنا بس عندي استفسار، أنا والله يعني متزوج لي زي 3 سنة. نعم. وأغلب الفترات بعض مرات يعني تحصل مشاددة عادي بيني وبين زوجتي، فجوا بيني نفسي بقوم قاعد أكسر من الحتة بتاعت الطلاق، إنه أنا حاطلق إنه أنا ما حاطلق، أو متخاصمين في البيت أدخل الغرفة الثانية أحكي مع نفسي براي، أو أقوم في السيارة، يعني بكون ناوي انه انا اعمل الحاجه دي، او في وسواس. لا هذا لا، هذا اخ اشرف لا يعتد به، وما عقدته في قلبك لا يقع، وحتى لو تلفظت به عن طريق الوسواس القهري لا يقع، فاطمئن ودع عنك مثل هذه الوساوس. كل انسان اذا غلبته ثوره الغضب واخذ يحدث اهله وينازعهم وارتفعت اصوات الزوجه عليه يعتريه ما يعتريك من رغبته في الطلاق والانفصال والانفكاك من هذا الأمر، وأن يستريح باله ويطمئن حاله، لكن ذلك كله لا يعد طلاقا في الشرع ما لم يقله الإنسان قولا صريحا غير مندفع تحت مرض نفسي. هذا كله لا يقع، وأنت إن شاء الله هي زوجتك وأنت زوجها، هي في ذمتك وأنت القيم عليها. نسأل الله أن يصلح حالكما وأن يجمع بينكما بخير، وحاول في حين تذهب ثورة غضبك أن تجلس مع زوجتك تخرج بها إلى مكان ذا انشراح، سواء كان مما يطعم فيه أو غير ذلك، وتجلسان سويا تخففان وطأة الحدة، تعالجان أموركما، فليس لك بعد الله إلا زوجتك، وليس لزوجتك بعد الله إلا أنت. وكون الزوج والزوجة يتآلفان هذا مما دل الشرع عليه، قول صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. ويقول في حق الزوجة معظما حق زوجها: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. فأنت تحفظ ما في القرآن والسنة من حق زوجتك عليك، وهي تحفظ من القرآن والسنة من حق زوجها عليها، وبهذا إن شاء الله يتم التآلف، وكل منكم يتنازل عن بعض حقوقه حتى تسير ركب الحياة. نسأل الله أن يمتعكما بذرية الطيبة الصالحة التي تنشغلان بها عن أنفسكما. الأخت أم عبد العزيز من رأس الخيمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، بغيت أسألك بس. تفضل. ساعات من رغم ان احنا نتعامل مع الشيعة على الرغم انهم اعداء لنا يعتبرون، ويسبون الصحابة ويسبون عائشة رضي الله عنها وغيرها من الصحابيات رضي الله عنهم، انا بس بغيت اسألك هل فعلا نقدر نطلق عليهم يعني او نكفرهم، او ان احنا يعني انا ما اعرف شلون الطريقة اللي نتعامل فيها مع هالفئة من الناس. اسمع، الشيعة فرقة من فرق الاسلام، وليس لك ان تكفريهم، وإن ما ظهر لك من الناس من خير ينبغي قبوله، والمعاملة بالحسنى والتأدب مع الناس هي شعار المؤمن في كل أحواله. الله عز وجل قال في كتابه: وقولوا للناس حسنى، وهذا يشمل كل أحد، سواء كان كافرا كفرا صريحا مثل اليهود والنصارى، أو عصاة المسلمين، أو المسلمين المطيعين، يشمل كل أحد بلا استثناء. ربنا يقول: وقولوا للناس حسنا، ويقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم، ثم قال جل وعلا: اعدلوا هو أقرب للتقوى. المؤمن مأمور بالعدل في عمله، في حيه، في وطنه، في سفره، في إقامته، مع الناس جميعا. لا يمكن أن ندعو الناس إلى دين ونحن ننبزهم نسبهم نعاديهم لن يفقهوا عنا الطريقة الحقة والسبيل الأمثل. والأمة الإسلامية عبر تاريخها الطويل مرت بفتن وصراعات بعضها ما زال باقية آثاره إلى اليوم، فلا يجوز لنا جميعا أن نختصم نتقاتل نتعادى، وبالإمكان أن نصل إلى طريق سوي يتعايش فيه المسلمون بعضهم مع بعض. نعم، الأخ محمد من العين. تفضل يا أخ محمد. ناخذ الأخ راشد من العراق. الأخ هاشم من العراق تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هذا وأنا اسمي على اسمي ابنك، كيف تسميني يا شيخ؟ السلام عليكم، كيف الحال؟ السلام، حياك الله أخ هاشم، يا أهلا. الله يبارك فيك يا شيخ، عندي سؤال لو سمحت. تفضل يا شيخ. قلتم في أحد المحاضرات مقولة فممكن أن تفسر لي إياها، قلتم الناس أحد رجلين، إما رجل رفعه الله وإما رجل رفعه ماله أو كسبه أو نسبه، فمن رفعه الله لا يمكن أن يرفعه أحد، ومن لم يرفعه الله بقدر الله فإن رفعته معلقة بمن رفعه يا شيخ. فأنا من هذه المقولة لم أشترك، فهل لا تشرح لي معنى هذا القول وجزاك الله خيرا؟ نعم، نحن نقول إن ما أردنا أن نقوله أن ما يبنيه الناس من مجد أو رفعة لأنفسهم لا يخلو من أحد حالين، إما شخص كان أساسه قائم على التقوى فهذا مهما تكالب عليه أعداؤه مهما شنع به حاسدوه وشانئوه لا يستطيعون أن يسقطوه وأن ينزلوه، لأن الذي رفعه وأعلى مقامه رب العزة والجلال، وما كان لهم أن يقدروا أن يمسكوا رحمة الله عن هذا العبد. الله يقول ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وبعض من الناس إنما وصل إلى ما وصل إليه إما بالاحتيال أو بدفع الأموال أو بالكذب أو بالغش أو بالخداع أو بالتصنع أو بالرياء أو ما إلى ذلك بحسب المجد الذي بناه، فهذا لا يلبث أن يسقط لأنه لم يؤسس بنيانه على تقوى من الله، فهذا لا يلبث أن يسقط لا محالة، وما أقربه من يد شانئيه وحاسديه عياذا بالله من ذلك كله. والمراد من ذلك كله أن يعتمد العبد ويتوكل على ربه سبحانه ويعلم أن الله عز وجل هو الذي بيده خزائن السماوات والأرض، يصدق العبد مع ربه ويترقب فضل الله جل وعلا ورحمته وفضله وإحسانه. لقد حاولت قريش بقدها وقديدها ورجالاتها وأحلافها ومالها أن تصنع شيئا لتسقط مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زاده ذلك في الناس إلا رفعة، ولا في الدنيا إلا عزة، وله في الآخرة صلى الله عليه وسلم أعظم المقام، لأن الأمر بيسر ووضوح، الله عز وجل هو الذي رفعه، هو الذي أعلى مقامه، هو الذي أعطاه تبارك اسمه وجل ثناؤه رحمة وفضلا واحتفاء بنبيه صلى الله عليه وسلم، فما كانت قريش لتصنع شيئا أمام عطاء الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. الأخ حاتم من دبي تفضل. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام، الله يطول عمرك شيخنا. أنا كنت شوي في خلافك شوي مع زوجتي. نعم. بقى كنت أنا بالسيارة، أما قالت لي بالسيارة، قالت لي طيب إذا أنت صار خلاف، قالت إذا أنت رجال طلقني، أما أنا على التليفون طلقتها، كنت أنا معصب شوي، هل يوقع الطلاق ولا هل يوجد طلاق قبل ذلك؟ لا لا، الأصل إمضاء الطلاق إلا لا أن لا يكون ما يوجد قبل هلأ. الأصل إمضاء ممكن كلام الطلاق ما بعرف من تسع لكنني سنوات كلام. أنا لا أعلم الآن ثورة غضبك إلى أي حد، فإن كنت غاضبا غضبا لا تفرق فيه في الكلم ولا تدري ماذا تقول واستفزتك الكلمة التي قالتها، فبعض المحققين من أهل العلم لا يرون وقوع الطلاق، وإلا الأصل إذا كان النقل كما قلته أنت الآن الأصل أنه واقع، إلا أن نسأل، إلا أن يعني يلتقي من يريد أن يفتيك فتوى مباشرة في الأمر أن يلتقي بك ويسألك أسئلة خاصة قد لا تعلن في الملأ عن حالك بمعنى إلى أي حد بلغت ثورة غضبك حينما قالت لك. والمرأة قطعا أخطأت خطأ عظيما بقولها لك إن كنت كذا فافعل، وإن كنت يعني إذا جاز لي أن أقول رأيي في المسألة فأنا أرى أن تمضي الطلاق حتى يكون تأديبا لها، ولا تلجأ مرة أخرى لأن تستثيرك بمثل هذه الطريقة، لأنها هي المتضررة. وبعد ذلك بأيام بعد أن يقع الطلاق يوم يومان تتأدب إن كانت تسمعني أو لا تسمعني لا يضر، ثم بعد ذلك تراجعها، فإذا رجعتها يصبح قد مضى من طلاقها من حقها من مما لها في الطلاق ذهبت واحدة وبقيت اثنتان. يعني لا بد أن تعرف المرأة حاجتها للزوج أكثر من حاجة من حالة الزوج للمرأة. أصلح الله حالكما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، ووفق ولاة أمرنا لما تحبه وترضاه، واجمعنا جميعا على كلمة الحق والرضا، واجعلنا اللهم من أوليائك المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.